بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، بعد صلاة العشاء إن شاء الله نخصص ربع ساعة للأسئلة، ولا فيه درس، فيها الأسئلة، ولكن الأسئلة ينبغي أن تكون في الدرس، الشيء الذي ما فهم أو فيه إشكال ما أشبه ذلك. إن إذا كان مثلا رأينا أن الوقت سيضايقنا بدون إكمال الكتاب، سيكون إن شاء الله بعد العشاء درس حتى ننهي الكتاب، ما إذا رأينا أنه سينتهي نبقى على هذا الطريقة فقط، يعني نجعل بعد العشاء ربع ساعة للإجابة على الأسئلة، ولكن الأسئلة يجب أن تكون مركزة وأن تكون في الموضوع في الدرس نفسه. يقول رحمه الله تعالى: ثم الكلام عن هؤلاء، عنهم يعني عن الصحابة ومن اتبعهم في هذا الباب، أكثر من أن يمكن أن يسطر يعني يحصى، فهو كثير، ومقصوده في هذا الشيء الذي ساروا عليه وقالوه إما عمل وإما تعليما. أما أن الصحابة كانوا يكتبون أو يتكلمون بما يتكلم به الذين جاءوا بعدهم فهذا لم يحصل، ولكن إما أن يسألوا ويفسروا آية أو كلام للرسول صلى الله عليه وسلم، أو يقولوا شيئا في الدعوة يدعون الناس إلى ذلك ويبينونه، أو يعملون به. ومع هذا هو كثير، كله يدل على إيمانهم بالصفات على ظاهرها، ولم يأتي عنهم شيء يدل على التأويل أو التحريف أو الرد أو التوقف والشك. لو أن أحدا ادعى هذا لكان كاذبا، لأن هذا لا وجود له، لا يوجد في الكتب التي تذكر سيرهم وتذكر أخبارهم، لا يوجد حرف واحد يدل على ذلك. وقد تعب هؤلاء يريدون أن يوجدوا شيء فما وجدوا شيئا. والشيخ رحمه الله تحداهم وقال لهم: أمهلكم 3 سنوات إذا أتيتوني بحرف واحد أو كلمة واحدة تدل على أن الصحابة أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكونوا قائلين بالصفات وإثباتها لله، فأنا أتبع مذهبكم. فلم يستطيعوا أن يأتوا بشيء، هذا أمر واضح، وهذا في مناظرته في الواسطية، لأنه له معهم مناظرات، كما أنه له أيضا في هذه العقيدة أيضا مناظرات، ولهم فيها يعني مجال للقدح فيه والكلام فيه، وكذلك سجنه، سجن بسبب ذلك مرارا، وهو صابر محتسب في إظهار الحق والدعوة إليه، وقد أدى جهاده، فعله أدت إلى ثمار ملموسة ومشاهدة، لأنه اتبعه أهل الحق وتبين لهم. ولهذا كان يقول بعض المصريين، يقول: صرنا نعرف الحق بابن تيمية، من رأيناه يسبه ويتكلم فيه عرفنا أنه منحرف، ومن كان محبا له ومتبعا له عرفنا أنه على الحق. وهذا يقوله أهل الإنصاف، ولكن يجب أن نعلم أن الذي يجب أن يتبع هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الإمام الذي لا يجوز مخالفته أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بقية الناس مهما بلغوا من الاجتهاد ومن القوة في العلم فيجوز عليهم الخطأ، ولكن في هذا الباب صار الاتفاق اتفاق أهل السنة. ثم يقول: ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين، يعني في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، وكذلك في أباب أحكام الله من الأحكام التي تتعلق بالأفعال. فالصحابة أعمقوا عقولا وعلما، وهم كذلك أتموا اجتهادا وطلبا للحق وقولا له وفعلا من غيرهم ممن جاء بعدهم. أما الذي يقول فيهم خلاف ذلك فإنه لم يعرفهم، والذي لا يعرف قد يعذر بالجهل، قد يكون جهله له عذر ولكنه مقصر. يقول: بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين، يعني الذي يقول إنهم لم يقولوا بالحق ولم يعملوا به، لأن عرفنا الحق عن طريقهم، يعني وصلنا الحق من عن الرسول عن طريقهم، هم الذين نقلوا لنا القرآن وبلغونا إياه، وكذلك الأعمال كلها، فهم الواسطة بيننا وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم. فمن قدح فيهم فهو يقدح في الإسلام. ولهذا يقول أبو زرعة: إذا رأيت الرجل يتكلم في الصحابة فاعلم أنه زنديق، يريدون أن يطعنوا بسندنا وبالواسطة التي بيننا وبين رسولنا، وهو طعن في ديننا، فهم المطعون فيهم. وهذا حق. ثم يقول: فإن هؤلاء المبتدعة، يقول وإن كان يعني ولا سيما والإشارة التي يقولون فيها أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم، الإشارة إلى الخلف، إلى أناس كثر في باب معرفة الله اضطرابهم وغلظا عن معرفته حجابهم، وذكر أشياء تدل على ذلك. ولكن المقصود أن هذه الكلمة أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم كلمة متناقضة فاسدة بنفسها، لا يمكن أن تكون صحيحة. كيف يكون مثلا الأسلم ليس أعلم؟ السلامة مبنية على العلم، إذا لم تكن أعلم فهي ليست أسلم. ولا يكون مثلا طريقة الخلف أنها أعلم وأحكم ولا تكون أسلم. ثم كان في هنا في بعض النسخ زيادة، هي قوله: وإن كانت هذه الكلمة إذا صدرت من بعض العلماء فلها معنى صحيح. هذه الكلمة أدخلت على المؤلف كذب، ما يقول مثل هذا، لأن هذا كلام باطل، ولهذا ما توجد هذه الكلمة في بعض النسخ، ما يدل أنها أدخل في بعض النسخ فقط. والحقيقة أن الشيخ رحمه الله أدخل في كلامه أشياء ليست من كلامه، بل نسب إليه كتب ليست له. فإذا كان مثل تلميذه ابن عبد الهادي يقول في من يقرأ رسائل الشيخ ينبغي أن يكون متنبها لأنه أدخل فيها ما ليس منها، يقوله في وقته، في ذلك الوقت، فكيف الآن عندما طال الوقت؟ فالناس ما بين مبغض وما بين حاقد وما بين من هو له غرض يريد أن يلبس ويشهر حتى يعمي على مذهبه الباطل أو يدلل عليه بكلام من اشتهر عند الناس أنه على حق. وهذا كثير. الأمثلة على هذا مثل هذه، ومثل الرسالة التي صدرت قبل سنتين طبعت في الرياض، حققها أحد الناس ونسبها إلى شيخ الإسلام، وقال إن هذه من الله علينا بها في هذا الوقت الذي احتجنا إليه، وهي رسالة يقول فيها إنه لا يجوز قتال الكفار إلا إذا قاتلوا، إذا لم يقاتلوا فلا يجوز قتالهم، ويقول إنه لحققه، يقول إنني سوف أثبت أن هذا كلام شيخ الإسلام من كل جملة، وهذا كذب، ما يمكن أن يكون كلامه، ولو قدر أنه كلام له نقول أنه باطل، لأن كلام الله على خلاف ذلك، وفعل الرسول وفعل الصحابة، كل أحد يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار على هوازع على بني المصطلق وهم غافلون غارون ما قاتلوا، وسبى ذريتهم وأخذ أموالهم وقتل من قتل من رجالهم، وكذلك غزا هوازن، وكذلك غزا الروم بنفسه، وجلس في تبوك 20 يوما ينتظرهم، وتبوك كانت من بلادهم لكنهم أحجموا، وكذلك الصحابة وصلوا إلى حدود الصين هل جاءوا يقاتلونهم؟ إلى غير ذلك. والله جل وعلا، وهذا يستدل بقوله تعالى قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، يقول هذا الدليل، قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، يقول معنى ذلك أن إذا قتلنا الذين لا يقاتلون فإن اعتدينا، ويعمى عن بقية الآيات اقتلوهم حيث ثقفتموهم، ثم يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون فتنة، وتكون هنا تامة اتفاق المفسرين، يعني لا توجد، حتى لا توجد فتنة، والفتنة هي الشرك وغير ذلك. قل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة خلوا سبيله. ويقول يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. والآيات في هذا كثيرة جدا. كيف مثلا يقال إنه لا يجوز قتال الكفار إلا إذا غاروا علينا وقاتلونا، ثم يتخذ هذا يفرح به وينشر؟ هذا الشيء. الشيء الثاني، وجد في الرسالة المشهورة له التوسل والوسيلة كلام أعتقد أنه مدخل عليه وليس له، وهو قوله في تمام الجواب الذي يقول أني أجبت عنه في مصر، أن الذي يأتي عند القبر ويسأل صاحب القبر يقول اشفع لي وإلا ادعو الله لي، أن هذا بدعة منكرة وليس بشرك. أما إذا دعا المقبور وهو بعيد عنه فهو شرك. هذا لا يمكن يقوله شيخ الإسلام، لأننا إذا عرفنا مثل شرك المشركين فهو دعوة الأشجار بأن تشفع لهم والحجارة والقبور، ما كانوا يقولون أعطونا كذا وكذا، بل يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا خلاف الحق ولا يقوله شيخ الإسلام. وكثيرة الأشياء التي يعني يوجد في الرسائل، التي مجموعة الرسائل رسائل متناقضة، من ذلك أظنه في المجلد 11 قريب رسالة فيها التقرير والتدليل على أن الخضر ميت قديما ولا وجود له، ويوجد بجواره رسالة فيها التقرير على أنه موجود وحي وأنه يشاهد وكذا وكذا، هذا لا يمكن، وأشياء من هذا القبيل. فالشاهد أنه يجب أن يتثبت الإنسان. وإذا مثلا جاء كلام لأحد العلماء فيه خلاف لآيات الله ولأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم لا نقبله، لأن الذي نقبل كلام الله وكلام رسوله مهما كان، سواء قاله، لأن الخطأ يجوز عليه، يجوز الخطأ على كل أحد. لا نكون مثلا نعمي أفكارنا ونعمي عقولنا ونأخذ بالتقليد الأعمى الذي يفعله بعض الناس. ثم يقول: فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه. هل يمكن يكون الصحابة ما فقهوا ولا علموا؟ لا يمكن. فهم يجعلونه بمنزلة العوام الذين إذا سمعوا النص قبلوه ولكن ما يفقهونه ولا يعرفون ما تحته من المعاني، فهم عندهم هكذا. وبعضهم يقول مثل ما قلت لكم، الصحابة اشتغلوا بالجهاد وبالعمل ولم يفكروا بالنصوص فلم يفهموها، يعني ما فيهم معنى قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وهذا يمكن أنه لا يفهم؟ ذا كل من يعرف اللغة ويسمع ذلك يفهمه، المراد على ظاهره. ولكن هم أرادوا بذلك أن يبرروا منهجهم ومذهبهم، وهو غير مقبول أصلا وغير مستساغ. لكل من يعرف الخطاب ويفهم، يقول أنهم اعتقدوا أنه بمنزلة الأميين الذين يقول الله جل وعلا فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. معنى أماني يعني تلاوة، لا يعلمون إلا توال تلاوة فقط، يعني ما يفقهون. وهذا بالنسبة لبني إسرائيل ذكرهم الله جل وعلا أن منهم من يكون هذه صفته، ويوجد في هذه الأمة أيضا كذلك، ولكن السلف لا يوجد هذا فيهم. ولهذا سئل أحد أتباع التابعين السلف يعني متأخرين، جاءه سؤال يقول: يوجد عندنا قوم يقرؤون الكتاب يعني القرآن ولا يفقهونه، فقال: هذه بدعة، يعني أن هذا ما كان موجود، أن هذا بدعة، لأن اختلطت الألسنة وفسدت اللغة العربية لما دخل العجم في الإسلام وكثر اختلاطهم بالعرب فسدت ألسنتهم، فصاروا لا يفقهون كثيرا من الكلام لهذا السبب. وهذا هو الذي دعا العلماء فيما بعد أن يضعوا لكتاب الله جل وعلا، يضعوه تشكيلا، يشكلونه بالنصبة والكسرة والرفعة، ولا ما كان معروفا، حتى النقط ما كانوا ينقطونه، لأنهم يفهمون ويعرفون اللغة العربية تماما. حتى إن بعض الذين يكتبون في التاريخ وغيره ذكروا قصة وقعت لمعلم يعلم الصبيان يعني الأولاد الصغار أولاد العرب، ولكنه ما كان يفقه اللغة كما ينبغي، فكان يقول يلقن صبي صغير يقول له: قل تبت يدا، فيقول: تبت يداني، فيضربه يقول: قل تبت يدا، فلا يستطيع، يقول: تبت يداني. فسمعه رجل رآه قال: هذا عربي، ائت بالمضاف إليه حتى ينطق به تماما. فقال: قل تبت يدا أبي لهب وتب. فقال: تبت يدا أبي لهب وتب. فما يستطيع إلا أنه يتكلم باللغة الفصحى التي ما فيها تكسير ولا فيها حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه بدون إضافة وغير ذلك. فالمقصود أنهم كانوا على اللغة الفصحى لا يلحن منهم أحد، فكيف تخفى عليهم المعاني؟ لا يمكن. لهذا أول ما يقولون أنه وضع النحو من أجل ذلك، لما يذكرون قصة عن بالأسود الدؤلي أنه قال لعلي رضي الله عنه: حدث في أولادنا شيء ما كان معهودا. قال: ما هو؟ قال: أن كنت في الليل أنظر إلى النجوم، فقلت: ما أحسن السماء. قالت ابنتي: ما أحسن السماء؟ فقلت: نجومها. فقالت: ليس هذا أريد، يعني أنها ما تستفهم. قال: إذن تركت اللغة العربية، قولي: ما أحسن السماء، افتحي فاكي حتى لا تقعي فيها. هذا ما كانوا يعرفونه. ثم قال: أخشى أن الألسنة تفسد. فأمره علي رضي الله عنه يضع النحو، فقال: الفاعل مرفوع والمفعول منصوب وكذا، انح على هذا النحو. فسمي نحوا لأجل ذلك. المقصود أنه ما كانوا إلا ينطقون بالكلام الفصيح البليغ الذي يعرفونه، وخطبوا بلسان. ولهذا يقول الله جل وعلا: وإنه لذكر لك ولقومك، يعني هذا القرآن ذكر لك، يعني فخر، فخر لك ولقومك، لأنه لزن بلسانكم. ولهذا يذكر الله جل وعلا نعمه على العرب أنها أكبر من النعم على غيرهم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. فهذا نعمة كبرى، من أنفسنا نعرف لغته ونعرف صدقه ونعرف أمانته، فهو منة عظيمة. فكيف يقال أن الصحابة لا يفهمون كلامه؟ فالمقصود أن هذا الظن ظن سيء، نشأ إما عن جهل، وهو الغالب، عن جهل بالصحابة وجهل بالوضع، أو أنه نشأ عن مقصد سيء، وهذا أسوأ إذا كان كذلك. ولكن الذي ذكر هنا وأشار إليه يدل على الأول، أن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها. والنصوص ما هو كل النصوص؟ النصوص التي تتعلق بصفات الله بأفعاله، أما النصوص التي تتعلق بالفقه فالخلاف فيها قليل، ما فيها يعني تأويل، ما فيها تأويل، فالتأويل في الأصل في الأصول، وهذا من الغرائب. يقول: فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر. لماذا تكون مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر؟ لأنهم إذا كانوا يظنون أن الصحابة منزلة الأميين، معناهم أنهم ينقلون لنا خطأ، ينقلون لنا باطل، ينقلون لنا خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون الإنسان غير واثق بالإسلام. وهذا هو معنى نبذ الإسلام وراء الظهر. وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، يعني جمعوا بين الكذب والضلال، وهذا يعني ضلال كامل مع كذب على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين، نسأل الله العافية. فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليهم، وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. والخلف ليس مطلق، وإنما المقصود بالخلف أئمة الأشاعرة، كما سيأتي ذكر شيء من ذلك. أما أئمة المنحرفين مثل المعتزلة والجهمية فأمرهم واضح، الناس يعرفون أنهم على ضلال. وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليه هذه النصوص، يعني أن قول الله جل وعلا لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أن هذا ليس على ظاهره، بل المقصود خلقت بقوتي أو بقدرتي، هذا معناه. ولا يجوز أن يكون على ظاهره، لأن اليد يقولون اليد جارحة، ولا يجوز أن نصف الله بالجوارح، أن هذا تشبيه، لأن لنا نحن جوارح، هذا الذي يشيرون إليه مثل هذا وهذا ونحو ذلك، يعني هذا كثير، وسيأتي إشارة إلى شيء من ذلك إن شاء الله. يقول: فكانوا مترددين بين الإيمان باللفظ ظاهر اللفظ وتفويض المعنى، تفويض المعنى التفويض المقصود هنا به الجهل، يعني العمى، أن يعمي نفسه ويجهل نفسه، يجهل نفسه ولا يبحث في المعنى، يقول آخذ اللفظ ولا أتكلف له معنى. فوض، التفويض معناه أنه لا يبحث عن المعنى ولا ينظر فيه، يقول. وبعضهم يقول ما له معنى، وهل يمكن أن الله يخاطبنا بشيء لا معنى له؟ لا يمكن أبدا، هذا من الباطل، مستحيل. ومعروف أن كلام الله يطلق على اللفظ والمعنى، أو يطلق على اللفظ فقط، وكذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعاني هي المقصودة، وإلا تكون الأمر باطل. ويقول: وهي التي يسمونها طريقة السلف، يعني أن السلف يفوضون الأمور إلى الله ما يعرفون من الحقائق ومعانيها، والحقائق المقصودة المعاني، معاني الصفات، وليست الكيفية كما سيأتي. الكيفية لا يبحث فيها، والكيفية هي الحالة التي يكون عليها الموصوف، وهذا يتطلب المشاهدة، والنفي نفي العلم وليس نفي الكيفية التي يكون عليها، فكل موصوف له كيفية، ولكن الله جل وعلا لا يطلع عليه أحد. ولهذا قول البحث في هذا عن المعنى فقط، نحن إذا قيل لنا الرحمن العرش استوى نعرف ما هو الاستوى، وهو العلو على الشيء والارتفاع عليه والاستقرار عليه، هذا مفهوم وضاح الذي يؤوله يقول الاستوى الاستيلاء، كل هذا باطل، لأن الاستيلاء طلب أنه ما كان مستول عليه قبل، فهل الله منازع في شيء من ملكه؟ هل أحد نازعه في العرش؟ الله مستول على كل شيء، هل يجوز أن تقول أنه مستول على الأرض، مستو على الأرض، مستو على كذا، مستو على... لا يجوز، وإنما يجوز أن تقول مستولي، مستول على كل شيء، يعني أنه قهر وملك. ما العجب أنهم يتركون النصوص ويستدلون ببيت مصنوع لا يدرى من قاله: استولى بشر على العراقي من غير دم ولا سيف، من غير سيف ولا دم مهراقي. يقول هذا دليل على أن الاستواء هو الاستيلاء، يتركون النصوص الواضحة الجلية يستدل ببيت ما يدرى منه قائله، وربما يكون مصنوعا وهو الأقرب. يقول: فصارت هذه الطريقة مركبة من فساد العقل والكفر بالسمع، كفر المقصود به الرد وعدم الإيمان به والعمل به، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات، وهي شبهات العقلية، مثل ما قلت لكم، الذي يقولون مثلا إنه لا يوصف بجارحة، وأنه لا يوصف بالمكان، الله ليس له مكان، لأن المكان يكون محصورا أو يكون معينا أو أشبه ذلك، فهم حملهم على نفي الاستواء على العرش أن يكون له مكان، هذا يكون الله لا مكان له، الذي لا مكان له هل يكون موجود؟ لا يمكن موجود أبدا. والمكان أيضا لا يؤخذ على ظاهره. إذا قالوا إن الله لا مكان، ليس له مكان، نقول ماذا تريدون بالمكان؟ هل تريدون مكانا يحصره ويحويه؟ فالله ليس له مكان في هذا يحصره ويحويه. أما إن كنتم تريدون المكان أنه ينفى العلو، أنه فوق خلقه عال على خلقه، فنقول هذا باطل لفظا ومعنى. فلا بد أن إذا جاءت بالأمور المجملة لا بد من التفصيل فيها والإيضاح حتى يتبين الحق من الباطل، فيؤخذ الحق ويرد الباطل، ويقال لمن يقول ذلك يجب أن تعبر عن المعاني الصحيحة بالعبارات الشرعية، ولا تأتي بالعبارات المجملة مثل ليس له مكان، ليس في جهة، ليس جسم، وما أشبه ذلك. قل ماذا تريد بالجهة؟ هل تريد جهة محصورة محوية محاطة؟ فهذا لا يجوز. أما إن تقول تريد أنك بالجهة ليس بجهة ليس فوق، فقد أثبت الله جل وعلا أنه في السماء وأنه فوق خلقه وأنه مستوى على عرشه. وكذلك إذا قال ليس بجسم، ماذا تريد بالجسم؟ هل تريد أنه ليس مركبا من لحم ودم وما أشبه ذلك، أو من أجزاء وما أشبه ذلك؟ قل نعم، الله ليس كمثله شيء تعالى وتقدس، هو أحد صمد. ولكن يجب أن تعبر بالعبارات الشرعية، تقول ليس له كفو وليس له مثيل وليس له سمي ما أشبه ذلك من العبارات الشرعية. ما أن تأتي بعبارات باطلة فهذه يجب أن ترد ولا تقبل، حتى لا يلتبس الأمر على من لا يعرف الحق فيقال إن هؤلاء يريدون التنزيه، أما أن يريدون أمر باطل ويريدون التعمية على الناس وتلبيس الحق بالباطل، أو أن لهم أو أنهم جهلة كما سبق. يقول فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم، يعني أنهم بلها لا يفقهون ولا يعرفون الكلام، وأنهم جهلة ما يعرفون المعاني ولا قالوا بها ولا عملوا بها. هذا ماذا يترتب على ذلك؟ ترتب على ذلك مثل ما قال نبذ الإسلام وراء الظهر، لأن هؤلاء السلف هم الذين نقلوا لنا ديننا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي ينظر في حالهم يعلم أنهم أعلم الناس، أعلم الأمة وأفقهها وأتمها عقولا، ولذا اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهم كما قال ابن مسعود أتم عقولا وأفكارا وعلما وكذلك عملا ممن يلحق بهم، ولا أحد يساويهم، ولكن هؤلاء جهلوا ذلك. واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، يعني عامة الناس. الصالح هو الذي يعمل بالشيء بالأمر الظاهر وليس عنده في قلبه غل أو في قلبه فساد، وهؤلاء العامة هم أكثر من يدخل الجنة، هم الذين يملؤون الجنة. لماذا؟ لأن أكثر المؤمنين بهذه الصفة، والعلماء والعباد قلة. لو قيل أنهم لا يدخلها إلا من كان عارفا عالما ما امتلأت الجنة، والله جل وعلا وعد أنه يملأ عباده المؤمنين، فلا بد أن يكون عامة المؤمنين هم أكثر من يدخل الجنة، ولا يلزم أنه لا ينالهم عذاب، ولكن مآلهم إلى الجنة. إذا ماتوا على الإسلام فهم أهل الجنة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بين مصراعي باب الجنة من المدينة إلى صنعاء، وفي حديث آخر ما بين المصراعي الباب مسيرة شهر، وسيأتي عليه يوم وله كضيض من الناس، يعني يمتلي بزحام يتزاحمون عليه مع هذه السعة هذه. فلا بد أن يكون هؤلاء الذين يعني هم غير علماء وغير فاهمين لكلام الله كما ينبغي، وإنما أخذوا بالظاهر وآمنوا بالعقائد التي دعت إليها فطرهم، الله فطرهم على الحق فآمنوا بها. ولهذا نقول الآن هؤلاء الأشاعرة يزعمون أنهم أكثر الناس، نقول هذا كذب، هذا كذب، بل هم قلة شرذمة. أما لأن هذا عبارة عن علماء معينين، أما عموم الناس فهم على العقيدة على الفطرة التي فطروا عليها. ولهذا لو تسأل أي واحد من عامة الناس ممن بين هؤلاء قيل له أين الله، قال لك في السماء كلهم، ما في أحد انحرفت عقائده إلا الذين تخاضوا في الكلام وفي هذه العقائد الفاسدة. قل ثم صارت النتيجة هو هكذا في هذه المقدمتين التي هي استجهال السلف واعتقاد أنهم أيضا ما فقهوا الأمور الأخرى، وكذلك كونهم اعتقدوا أن الخلف أعلم. هذه المقدمة الأولى استجهال الصحابة وأتباعهم، والمقدمة الثانية تصويبهم طريقة الخلف. هاتين المقدمين بني عليها الفساد وكل الشر بني على هذا. ثم يقول ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة، كيف يكون هؤلاء المتأخرون ولا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم حيث يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقنه أو قارع سن نادم. هذا القول للشهرستاني، هو الذي قال هذا القول، فهو من الذين حاروا. الشهرستاني صاحب كتاب الملل والنحل وغيرها من الكتب، فهو من الحائرين والإشارة إليه فهو من المقدمين عندهم. وكذلك القول الآخر هو قول الفخر الرازي نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هذا كلامه في نفسه، والفخر الرازي تكلم هذا في آخر كتاب صنفه، كتاب سماه كتاب اللذات، اللذات، فذكر لذات الأشياء إلى أن وصل إلى لذة العلم، قال ما استلذنا من شيء ولا وجدنا شيء، ما لوجدنا لا لذة بل نحن في وحشة وفي أذى وبال. فهو يخبر عن نفسه ثم تمثل بها قال هذه الأبيات. فمثل هذا يقال أنه أعلم من الصحابة، سأل الله العافية. وكذلك تمام الكلام وهو له يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا، العليل هو المريض، والمرض هنا مرض الجهل، مرض الشكوك والشبه، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، الغليل هو الظمآن الذي يظمأ، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن يعني ظاهر القرآن، اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يعني أن الله فوق، عمل الصالح يرفع إلى الله فوق وهو ظاهر. واقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذا الكلام هو الذي جعل بعض العلماء يقول إنه تاب من طريقته الكلامية الفاسدة التي أفسد فيها كثيرا من النصوص. وله كتاب سماه تأسيس التقديس، اجتهد فيه غاية الاجتهاد في تأويل كلام الله وكلام رسوله على طريقة الخلف، وهو مطبوع وموجود. وقد تولى شيخ الإسلام رحمه الله الرد عليه، رد عليه ردا إذا قرأه الإنسان الذي يكون مدركا للكلام عرف الباطل تماما، أنهم على الباطل، وهو أمر واضح. ولهذا تسلط الأشاعرة في ذلك الوقت على هذا الكتاب، وصاروا يلاحقون من كان عنده ويأخذونه ويمزقونه ويحرقونه، فعدم. ولكنه أخيرا وجد غير كامل، فحقق في جامعة الإمام محمد بن سعود في 8 رسائل، يعني صار ماذا تقريب 10 مجلدات، وقد فقد منه ما يقرب من ثلثه، من ثلثه أو أكثر، مفقود إلى الآن، لأن هذا الموجود يمثل 2/3 الكتاب المردود عليه، وبقي 1/3 الكتاب المردود عليه ليس له رد، فلا بد أنه فقد. وقد قال أصحابه إن هذا الكتاب لا نظير له، وإنه يقع في 6 مجلدات مخطوطة، وبعضهم يقول في 4 مجلدات. فالمقصود أن هؤلاء اجتهدوا في تمزيق هذا الكتاب وتحريقه، وكانوا يأخذونه بالقوة من تلامذته، ولهذا صار من عنده يخفيه ولا يظهره، فهذا سبب فقده، فقد ولا يزال إلى الآن. أما الكتاب الثاني الذي هو نظير هذا، وهو الجواب على اعتراضات المصرية، لأنه يقول لما أجبنا على اعتراضاتهم في الفتاوى المصرية، والمقصود من الفتاوى المصرية شيء خاص، بقي من شبههم هذا الكتاب، فأردنا أن نبطل هذه الشبه ونجيب عليها حتى ما يكون لهم حجة. أما الاعتراض المصرية فلا يوجد، أصبح مفقودا، وجد الآن منه جزء صغير لا يمثل ولا 10 الكتاب، طبع أخيرا، وربما يوجد، ربما يوجد. المقصود أن هذا الرجل الذي هو الفخر الرازي هو عمدتهم الذي يعتمدون عليه وعلى كتبه إلى اليوم، إلى الآن، وهو يضع لهم قواعد. من القواعد التي وضعها يقول إنه إذا جاءنا شيء من الوحي، سواء من كلام الله أو من كلام رسوله، فلا بد أن ننظر هل يتفق مع العقل أو لا يتفق، فإن اتفق مع العقل فلا كلام، وإن لم يتفق فأيهما نقدم، السمع الذي هو كلام الله وكلام رسوله أو العقل؟ يقول إن قدمنا السمع فهذا محال، يجوز، كيف نقدم السمع والعقل هو الذي دل على صحته؟ ثم يبني على هذا القاعدة الفاسدة التي أفسدت العقول وأفسدت الأديان، يبني عليها أشياء كثيرة. المقصود أن هذه حاله، أنه يخبر عن نفسه أنه في اضطراب، وأنه في أذى ووبال، وأنه لم يستفد طول حياته من بحثه، إلا أنه جمع الأقوال قيل وقالوا. فإذا كان يخبر عن حاله في هذا، كيف يكون مثل عنده في ذلك ويترك لكلامه الكلام الذي جاء به رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، سواء كان من كلام الله أو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك يقول، ويقول الآخر، الآخر هذا هو الجويني، الآخر منهم: لقد خذت البحر الخضم. الخضم هو البحر الكبير المتلاطم الأمواج، وتركت أهل الإسلام وعلومهم. يعني يقصد بذلك أنه ترك الكتاب والسنة ودخل في معترك أفكار المتكلمين، وهو البحر الخضم. يقول: وخذت في الذي نهوني عنه، وهو الكلام، والكلام يسمى كلام وكتب الكلام لأنها كلام في الله، وكلام مبني على مجرد الشبهات والعقول التي لا تأتي بنتيجة، لأن كل واحد، كل عاقل يناظر الآخر فيبطل ما عنده، والعقول قد تكون متناظرة وقد تكون متفاوتة، والله ما وكلنا للعقول، وإنما وكلنا إلى الكتب التي ينزلها والرسل التي يرسلهم إلينا. ثم يقول: والآن، وهذا يقوله في آخر حياته، لأنه في آخر حياته عند موته كان يقول هذا: يا إخواني، يقول كذا: لا تشتغلوا بالكلام، فوالله لو كنت أظن أنه يوصلني إلى ما أوصلني إليه ما اشتغلت فيه. وما يقول هذا الكلام: لقد خذت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخذت في الذين هوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لي. هكذا والشاء المؤلف يقول: الويل لفلان. هذا من الأمور الحسنة الجميلة التي ينبغي للمتكلم أن يقولها، لا يضيف إلى نفسه الشيء المكروه، يقول: الويل لي، وإن كان مجرد لفظ فقط، ما يقصد نفسه، وإنما هو حكاية. ولهذا لما جاء الحديث عن أبي طالب كما سبق، الذي رواه سعيد بن المسيب عن أبيه، أبوه كان حاضرا، قل فقال: فكان في آخر كلامه أن قال: إنه على ملة عبد المطلب. هو ما قال كذا، ما قال إنه على ملة عبد المطلب، لكن أضاف الكلام إلى نفسه، لكن الراوي كره أن يضيف هذا إلى نفسه، وهذه قاعدة، هكذا كانوا يصنعون. هكذا قال المؤلف: فالويل لفلان، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. عقيدة الأم يعني أنها على الفطرة، وهل هذا يمكن؟ يمكن أن يمحي ما في قلبه وما في ذهنه؟ لا يمكن، لا يمكن، لكن بس مجرد خبر تمنى بذلك. وهذه الكلمات تدل على الحيرة وعلى الاضطراب. كذلك ذكروا عن الفخر الرازي أنه كان في نيسابور، وخرج يوم معه تلامذته جمع كبير، أكثر من 300 تلميذ، فقلوا عجوز واقفة في بابها، فقالت لأحدهم: من هذا الملك؟ فقال: هذا ليس ملك، هذا فخر الدين الرازي، يعرف على وجود الله 1000 دليل. فضحكت العجوز ساخرة، قالت: والله لو لم يكن عنده 1000 شك محتاج إلى أن يستدل على الله، على وجود الله 1000 دليل، وهل وجود الله يحتاج إلى أدلة؟ فطرة، فطرته. هل الذي سيارة إليها الجويني يقول: أموت على عقيدة عجائز نيسابور، وفي رواية: على عقيدة أمي. ولكن هل يمكن هذا؟ يمكن أن يمحي ما عرفه من قلبه؟ إنما هو تمني وإخبار فقط، والله يتولى عباده ويحاسبهم على أعمالهم، وربما يعفى عن المجتهد ويثاب وإن كان على باطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر وخطأه معفو عنه. لكن يجب أن يكون محل الاجتهاد، غير أن من المسائل الأمور الواضحة التي لا يجوز الاجتهاد فيها، يجب أن يتبع النص فيها. هل مثل أوصاف الله جل وعلا فيها اجتهاد أو فيها تعرض على العقل؟ لا يجوز، يجب أن نتبع النص النصوص. ومع هذا كله لا يجوز أن نكفر أحدا من هؤلاء، أن نضللهم نقول أنهم ضالون، ولكن ليسوا كفار، بل هم من المؤمنين، غير أنهم أخطأوا وأمرهم إلى الله هو الذي يتولى جزاءهم وحسابهم. يجوز أن يعفو عنهم ويجوز أن يعاقبوا على كونهم، ولكن كون مثل الإنسان اجتهد في هذا وهو من أهل العلم لا يجوز أن نظن أنه قصد مخالفة الحق. ولكن كما قلت لكم بالأمس في الدرس، الإنسان إذا تربى على يد شيخ وتلقى عقيدته عنه يصعب عليه جدا أن يفارق هذه العقيدة ويستبعد أن شيخه خالف الحق، فيجتهد في أن النصوص تتفق مع ما تلقاه، وما يكون هذا وضعه. وهذا أخبر به بعضهم، لأنه قال: كنت في اضطراب في شكوك ما تدعني أنام ولا آكل. يقول: إذا أويت إلى فراشي أصبح أفكر وأتقلب إلى الصباح، لأني إذا قرأت كتاب الله وحديث رسوله وجدته لا يتفق مع ما يقوله الشيخ وتقوله المشايخ، لا يتفق مع ذلك. ثم اجتهدت بالدعاء في الدعاء أدعو ربي إن الله يهديني للحق، فتبين لي أن الحق في كلام الله وكلام رسوله وليس في كلام المشايخ هؤلاء. فيقدم نصيحة لمن يقرأ، يقول: هذه نصيحة أقدمها. وذكر أمثلة مثل العلو مثل الصفات مثل كذا في هذه الأشياء. فالمقصود أن هذا يدلنا على أنهم ما قصدوا مخالفة الحق، وإنما وقعوا في ذلك عن اجتهاد. فيكون هذا من باب الظن والإحسان الظن فيهم، ونقول: ما قصدوا مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا الرد عليه ولا الرد على الله جل وعلا، وإنما يعني تلقوا هذه القواعد وطبقوها فأرادوا أنها تتفق مع كلام الله، فوجدوا أنها لا تتفق إلا بالتأويل فوقعوا فيه. ثم يقول: ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. وكذلك الكلام في هذا كثير الذي ذكر عن الغزالي رحمه الله، يقول: إني كنت إذا أويت إلى فراشي أضع الملحفة على وجهي ثم أفكر في هذه الأقوال والعقائد، فأستعرض كلام هذه الطائفة مع كلام هذه الطائفة، فيأتي الصباح ولم يتبين لي الحق، ثم بعد ذلك صار يأخذ صحيح البخاري ويضعه على صدره من كثرة يعني من الشكوك والتأمل، كيف ما يستطيع أن ينام لأنه غير واثق. ثم اختار بعد ذلك أنه يسلك مسلك الصوفية، أنه رآه هو أقرب شيء، فألف كتابه إحياء علوم الدين وغيره، وألف كتب في النهي عن الاشتغال في الكلام وعن مثل الجامع العوام يعني الوقوع في الكلام وأشبه ذلك، وكذلك كتب رسائل من هذا القبيل كثيرة من هذا الشيء. ولكنه فيما بعد كان يقول إن هذه الطرق التي كان الناس عليها، ويقصد بالناس العلماء، أنها ليست ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، اعترف بهذا. وغيره قد ذكروا أن أحدهم كان له صديق من أهل السنة فدخل عليه يوما وهو يفكر فسلم فلم يرد عليه السلام، ثم عاد فلم يرد عليه السلام، ثم عاد الثالثة فلم يرد عليه السلام بأنه مستغرق بالتفكير. فقال في نفسه لا بد أن هذا ذهب عقله، فأراد أن يرجع يعني يقف على رأسه ويسلم ولا يرد عليه السلام، شو يكون ذا؟ فرجع، فلما رجع تنبه له فدعا يا فلان، قال ماذا تعتقد؟ فضحك ضحك ساخرا، ماذا أعتقد؟ أعتقد ما يعتقده المسلمون والحمد لله. يقول فأطرق برأسي وصار يبكي ويقول ولكني والله ما أدري ماذا أعتقد. انظر كيف ما يدري كيف ما يعتقد، وله من العمر 60 سنة أفناها في الطلب وفي البحث وفي الكد، كد الذهن والفكر، ثم يصبح ما يدري ماذا يعتقد. ما السبب؟ السبب أنه ترك الأصول، أترك الكتاب والسنة وأخذ بالأفكار التي تضطرب، وكل فكر يكون نظير الفكر الآخر فحار، يحار في ذلك. فالهدى بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي كلام المؤلف في هذا أنهم أعطوا أنهم تركوا الأصول فأضاعوا السبيل، أعطوا فهوما ولم يعطوا علوما يعني علوم شرعية، وأعطوا ذكاء ولكنهم ما أعطوا ذكاء. فلا بد أن الإنسان يزكيه ربه جل وعلا ويسلمه ويبين له. ولهذا نقول يجب أن نرجع إلى ربنا في طلب الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، ونحن بأمس الحاجة إلى هذا. فالهداية ما تنتهي حتى يدخل العبد الجنة، وإلا فهو بحاجة إلى كل يوم إلى هداية، أن يهتدي إلى الحق الذي إما جهله أو أخطأ فيه أو أنه لم يدرك. ثم يقول إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، يعني المقصود بهذا أنه لم يوجد الشيء الذي أخبر الله جل وعلا به عن نفسه أوصافه وبإسمائه، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر بسبب أنهم تركوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، واعتاضوا عن ذلك بكلام المتفلسفة والمتكلمين، وهذا لا يأتي إلا بالشك والحيرة. ثم يقول كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقصون المسبوقون الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين المهاجرين والأنصار؟ هذا الكلام هو الذي دعا أولئك العلماء الذين يعظمون هؤلاء الذين يتكلم فيهم، دعاهم إلى أن يسجنوه وأن يقوموا عليه ويحكموا عليه بالقتل. حكم بعض قضاتهم عليه بأنه يقتل لأنه يقولون أنه يفسد العقائد، يفسد العقائد، يفسد العقائد الذي يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله، ويترك ويحذر عن من طريقه الشك والحيرة لأنه أخذ دينه وعقيدته من المتفلسفة الذين جاءوا بالفلسفة من اليونان أو من الهنود أو من غيره. ولكن الله المستعان، لكن الإنسان إذا تصور تصورات الباطلة يكون الحق أمامه باطل، يريد أنه ينتقم ممن يقوم بالحق ويدعو إليه. لورثة الأنبياء، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فالعلم الذي يوصل إلى الله وإلى السعادة هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أما علم يؤخذ من الأفكار، أفكار الرجال وتصوراتهم، فهذا لا بد أنه يكون نهايته ضلال. وكذلك يقول أنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، يعني الصحابة ومن سلك طريقهم الذين بهم قام الكتاب، وبه قاموا، قام الكتاب، الكتاب يقوم بهم، يعني أنهم هم اللي بلغوه، بلغوه الأمة وأتوا به، يعني هم الواسطة بين الأمة وبين رسولهم صلى الله عليه وسلم، فهم قاموا بقام الكتاب بهم بهذا الشيء. وكذلك هم قاموا به فهما وعلما وعملا، وبهم نطق الكتاب، يعني بالثناء عليهم. الله جل وعلا أثنى على الصحابة في أماكن كثيرة، أخبر أنه رضي عنهم وأنهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنه ورضوا عنه في آيات كثيرة. ولكن نحن بحاجة إلى معرفة ذلك، معرفة ثناء الله جل وعلا عليهم في كتابه، هي كثيرة لكن كثيرة، لأن نجد من يطعن فيهم، من أيضا يحتقرهم، وربما يوجد من يكفرهم صلى الله عليه وسلم. فنحن بحاجة إلى معرفة حالتهم ومعرفة درجتهم وبلوغهم من العلم ورضا الله جل وعلا عنهم وثناؤه عليهم. ومعلوم أن الله جل وعلا لا يثني على من يعلم أنه يرتد، إنه علام الغيوب، ولا يخبر بأنه رضي عن قوم يغضب عليهم فيما بعد ويرتدوا. وكذلك يعني في لا يجوز للشباب المسلمين وعموم المسلمين أنهم يعرفوا عن اللاعبين وعن قادة الكفار عظمائهم ما لا يعرفوه عن أئمتهم من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم. هذا عيب في الواقع، عيب كبير، يجب أن تكون معرفتهم بمن أصل الهداية جاءت عن طريقهم أتم وأكمل وألزم من معرفتهم بقادة الكفر أو مثلا قادة اللعب وما أشبه ذلك من الأمور التي لا تلزم، بل تكون على حساب الدين، دين الله جل وعلا. يقول كذلك ما أوتوا معنا، يقول نطق بهم الكتاب، يعني أنه أثنى عليهم، أثنى الله عليهم في كتابه، وكذلك رسوله أثنى عليهم، أخبر أنه راض عنهم وأمر باحترامهم وقال اعرفوا لهم حقهم، وقول من أبغضهم فببغض أبغضهم ومن أحبهم فبحب أحبهم، يجب أن نعرفهم. ولما وقع بين خالد بن الوليد رضي الله عنه وبين عبد الرحمن بن عوف منازعة في أمر ما، تكلم عليه خالد بن الوليد، فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فغضب وقال اتركوا لي أصحابي، والله لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. الخطاب لمن؟ خالد بن الوليد ومن صار مثله، يعني آمن قبيل الفتح، الفتح ما يمكن أن يكون مثل ما السابقين الأولين مثل عبد الرحمن بن عوف وأبي بكر وعثمان وعمر وأشباههم الذين سبقوا إلى الإسلام وتحملوا الأمور العظيمة في نصرة الدين وفي مناصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف يقال مثلا من يأتي من بعدهم؟ الأمر في هذا فيه بون شاسع جدا كبير. فهل مثل هؤلاء عرفوا مثل قدر الصحابة؟ قل ما عرفوا قدرهم في الواقع، لو عرفوا قدرهم ما تكلموا في مثل هذا الكلام. الكلام في هذا أمره واضح. يقول: ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، ولا سيما العلم بالله وإحكامه وآياته وأسمائه، من هؤلاء إلى صاغر بالنسبة إليهم؟ هذا هو الذي أغضب هؤلاء، أقول لكم، يعني أغضب الذين يتبعون ويعظمون مثل الفخر الرازي ومثل الجويني ومثل الشهرستاني ونحوه، يسمهم الأصاغر. ليش يسميهم الأصاغر؟ قاموا عليه بهذا السبب. والميزة التي تميز بها شيخ الإسلام عن غيره من العلماء أنه لا يبالي في مثل هذه الأشياء، يعني إذا جاء الحق يتكلم فيه ويذكر من لم يقم به قد يكون بعينه، فيغضب الناس على هذا، غضب الناس من أجل ذلك عليه هذا السبب. وهذا نصح، من باب النصح ليس من باب القدح. ولهذا تجده في ماذا، في كتابه الذي رد فيه على فخر الرازي نقل التأسيس، إذا أراد أن يذكر كلامه قال: قال أبو عبد الله، يعني يكنيه الفخر الرازي، قال أبو عبد الله، ما فيه تنقص ولا فيه استهتار، قال الخبيث، قال كذا، ما تجد هذا في كلامه أبدا. ولكن إذا جاء الحق بين، قال إن هذا ضل في كذا وكذا وأنه فلان، وتسمية الناس بأعيانهم أو مقابلتهم بأنهم ظلوا ما يتحملونها، كثير من الناس ما يتحملها فيقوم من أجل ذلك. وهذا في الواقع ينبغي أن الإنسان ينظر في الحال. وطريقة هذا، لأنه يتكلم بهذا ويعمل ذلك، لأن الأمر التبس، تبس على كثير من الناس. هذا لو قرأنا مثل كلام الذين مثل كتبوا التاريخ في هذه الحالة، لم يصفون الأمر بأمر صعب، ما يوجد من يقوم بالسنة إلا نادر جدا. لهذا يكون الغزالي يقول: أصبحنا في زمن الخروج عن المذهب الأشعري قيد شبر كفر وضلال. يقول مثل هذا الكلام، إذا كان مثل هذا يكون قد وقع، فما حالة الإنسان الذي يقوم بالرد على هؤلاء؟ لابد أنه يجابه ويلقى ما يلقى، ولا يتحمل تحمل في هذا السبيل، حتى نصره الله جل وعلا ونصرته، وإن كان مات في السجن، مات مسجونا، ولكن نقول نصره الله لأن الحق تبين بدعوته. من بعض المشايخ سمعته من يقول: لا يزال عجبي من أمرين. الأمر الأول: ابن تيمية خرج في قوم ضلال قد عمي الحق واندثر، فقام وحده في الجهاد حتى تبين الحق، هذا من يتحمل؟ والأمر الثاني: محمد بن عبد الوهاب جاء إلى أمة ضالة تعبد الأشجار والحجارة، فجاهد وكابد حتى امح هذا نهائيا. فعلى كل حال الأمر بتوفيق الله جل وعلا. ما يقول هؤلاء الذين يقول إنهم تبعون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند، يقصد بذلك الفلاسفة الذين جاء كلامهم من الهند ومن اليونان وكذلك من غيرهم من الأمم الأخرى، مثل المجوس والمشركين وظلال اليهود والصابئين وأشكالهم، يعني أنهم فارقوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: إنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أينه في هذا الباب وغيره. هذه مقدمة لما سيأتي من الكلام الذي يكون ردا على عقائد الفاسدة. الأذان ولا باقي؟ أكره ها؟ دقيقة خلاص يكفي. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. إليكم، يقول السائل: اسم الكتاب الفتوى الحموية الكبرى، فهل هذا الاسم يفيد وجود فتوى حموية صغرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا يلزم أن يكون هناك صغرى، لأن يعني الكبرى يعني أنها شملت العقيدة التي يحتاج إليها كلها بالأدلة والدلة العقلية وغيرها، وتوزن التسمية من هذا القبيل. أما الصغرى فقد بحثتنا يعني هذا المفهوم ما وجدت أن هناك، والله أعلم، إذا كان فيه شيء فهو خفي علينا. نعم. سن الله إليكم، يقول السائل: هل يقال إن عدم الحكم بكفر من قال للميت عند قبره ادعو الله لي ونحوه أنه مبني على سماع الميت لمن كان عند قبره؟ وهكذا عللوا ذلك، ولكن تعليل تعليل عليل، لأن الشجر يسمع والحجر يسمع وكل يسمع، لو كان مثلا الشيء الذي يسمع وإن كان سماعه هذا سماع يعني ما نعرف حقيقته، ولكن يقين أنه يسمع، ولهذا كان حجرا من الحجارة يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: السلام عليك يا رسول الله. وكذلك الجذع الذي كان يخطب عليه يعتمد عليه لما فارقه صار يحن، معنى ذلك يحن على فقد الذكر الذي يذكر عليه، هو يسمع. وقد أخبرنا جل وعلا أن كل شيء يسبح بحمده، فالتعليل غير صحيح، وهذا دعوة غير الله جل وعلا. الدعوة تدعوه بشيء لا يقدر عليه ولا يستطيعه كما هو معروف هو شرك، وهذا شرك المشركين. ما يمكن أن أحدا يوجد دليل على أن المشركين اعتقدوا أن معبوداتهم تشارك رب العالمين في الخلق والإيجاد والتدبير والإحياء والإماتة وغير ذلك، هذا لا يمكن. فهم يدعونهم حتى يكونوا وساطة يشفعون لهم، ولهذا أكثر الله جل وعلا من الرد عليهم في هذا في الشفاعة نفسها، لأن الشفاعة هي الشرك التي يدعوه. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يتخذوا بهذه المثابة، ثم يقول قل لله الشفاعة جميعا. فالشرك جاء من هذا القبيل، كل شرك المشركين. فكونه يقول إنه إذا دعا المقبور أنه يشفع له أو أنه يدعو الله له أو ما أشبه ذلك، أن هذا مجرد بدعة، هذا خلاف، هذا خلاف الوضع الذي كان عن المشركين، وخلاف ما أخبرنا الله جل وعلا به، فليس صحيحا. نعم. الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم أن بدعة المعطلة أخف من بدعة المؤولة، فمن أي ناحية يكون ذلك؟ بارك الله فيكم. كونها لا تشتبه على الناس، من هذه الناحية يعني أخف من ناحية الاشتباه. أما المؤولة فالأمر اشتبه فيه، لأنهم يأتون بالنصوص ويقولون معناها كذا، وفرق بين يأتي بين من يأتي بالنص ويقول هذا المراد منه، ومن يقول هذا باطل، هذا النص باطل. اشتبه هذا بهذا، حروف اللي يقال أن هذا باطل ولا أقبله، أن هذا عناد، وهذا أمره واضح، خلاف الذي يقول أنا أقبل النص وأؤمن به وأقول به ولكن معناه كذا وكذا، فهذا يشتبه من هذه الناحية فقط. نعم. سن الله إليكم. يقول السائل: ما مراد المؤلف رحمه الله بالمقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات؟ مقتضي يعني السبب الداعي إلى ذلك، هذا المقتضي، السبب الذي أوجب ذلك ودعا إليه، الدليل الذي يعتمد عليه هو هذا. نعم. وإليكم. يقول السائل: لماذا لم نكفر الأشاعرة مع أنهم ينفون ما علم من الدين بالضرورة كالعلو؟ نكفرهم لأنهم عندهم شبه، قامت لديهم شبه، وهم يقولون نحن ننزه الله والتنزيه واجب علينا، وإذا قلنا بما تقولون فقد وقعنا في التشبيه، والتشبيه كفر. فهم من هذه الناحية يقول لا، ما نكفرهم، لأنهم اجتهدوا في هذا وإن كانوا أخطأوا. التكفير أمره ليس سهلا، تكفر من التكفير أمره عظيم، تكفير المسلم كقتله، مثل ماذا قتلته، ولا بد أن تأتي الأدلة الواضحة، ولا يكون عند من تواجهه بذلك شبه أو مثلا أمور يتعلق بها، يجب أن تزيلها تبين. ثم إذا تبين أنه معاند ومكابر وراد للحق فهذا له حكم. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذين اشتدوا عليه ورموه بما رموه من باطل وظلم، بل والذين كانوا سببا في سجنه كانوا يخرجونه من سجنه للرد على بعض الشبهات التي يطلب منه الإجابة عليها، وخاصة اليهود، نرجو من فضيلتكم ضرب بعض الأمثلة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية الذين رموه بالباطل والظلم يخرجونه من السجن للرد على بعض الشبهات، يخرجون للسجن لمقابلته لمحاكمته فقط، وأحيانا ما يأبى الخروج، لأنه يعرف، يقول أنتم منذ سنة وأنتم تحكمون وتديرون ولم تشركوني بشيء من ذلك، أنتم يعني ثم تدعونني لهذه الحاجة حتى تحكموا، لن أتي إليكم. كان يأبى كذا، يأبى أن يخرج من السجن، لأنه شاهد الظلم، حتى أنه قال لأحدهم: من يحكم بي؟ قال: أنا. قال: كيف تحكم فيه وأنت خصمي؟ فلم يطلب مني التفصيل حتى أبين أنه خصم. وكذلك قلت: حكمك باطل من وجوه كثيرة في الشرع، ولم يطلب مني وجه إبطال ذلك، ما يدل على أنه يعرف هذا، مع ذلك يصرون على ذلك. على كل حال، هذه قضايا وقعت وانتهت، وسوف تعاد بين يدي أحكم الحاكمين جل وعلا، ويحكم فيها حكم عدل تعالى وتقدس، ونحن ما نشتغل فيها، ما لنا شغل فيها. إحنا شغلنا بأن الشيء الذي جاء به وقرره بناء على الأدلة هو هذا الذي ينبغي، أما الأمور التي انتهت وقضت بين أشخاص فهذه أمرها إلى الله جل وعلا يحكم فيها. إن كان الحق يجب أن يساعد وأن يعاضد، والباطل يجب أن يرد، ولكن الحمد لله هذا تبين، فاشتغال فيها الآن لا فائدة فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الرازي والجويني والغزالي والشهرستاني عادوا إلى مذهب أهل السنة وتابوا؟ وهل ألفوا مؤلفات بعد توبتهم؟ نعم، هذا الفخر الرازي توبة، وقال إن كلما أنا كتبت، يقول إن إنني أنا عندي من حب العلم والبحث الشيء الذي حملني أن أكتب في كل شيء، وأني كذا وكذا، ويرجى أنه أن هذا صحيح، وأنه وإلا لو مثلا أخذت مؤلفاته أمور فظيعة، هي سهلة، ليست ما ذكرت لكم فقط، له كتاب في السحر سماه السر المكتوم في مخاطبة الشمس والنجوم، فلما ذكره ابن كثير عند قوله في تفسيره عند قوله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ذكر كتاب الفخر الرازي، قال: وذكر أن السحر 8 أقسام، فذكر هذه الأقسام التي لا يعرفها إلا الساحر، فهو ساحر، ثم قال بعد ذلك: المرجو أنه تاب من هذا، والكتاب موجود ولكنه مخطوط وموجود فيه يعني، والمقصود أنه ذكر أنه أعطي من الحب حب العلم الشيء الذي دعاه أن يكتب في كل شيء، وله توبة لم أطلع عليها يذكرونها أنه كتبها أخيرا، والله أعلم، ولعل هذا يكون. أما الجويني فكتب كتابا سماه النظامية، العقيدة النظامية، وهو موجود مطبوع، فرجح أن الحق هو التفويض، وهذا الذي زعموا أنه رجع وأنه تاب، وهذا ليس التوبة، هذه رجوع من باطن إلى باطل إلى ما هو أبطل منه، فالتفويض أشر من التأويل، الله أعلم. على كل حال لا، ليس لنا شغل في هؤلاء، ولكن نقول نحذر من كلامهم ومن كتبهم لئلا يغتر بها طالب العلم ويقع في ما وقعوا فيه، الواجب أن يأخذ الشيء الواضح الجلي الذي عليها أدلة، أما هذه الأمور المبنية على شبهات وعلى عقليات وأمور فيها شكوك، فينبغي بل يجب عليه أن يجتنبها حتى لا يقع في ما وقع فيه من هو أذكى منه وأكثر اطلاعا منه فلم يستطيع التخلص منها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يدخل في الغيب النسبي ما جاء في قول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول؟ لا يدخل فيه، وإنما الغيب النسبي الذي يطلع عليه بعض الناس ويغيب عن كثير من الناس، هذا يسمى غيب بالنسبة لمن غاب عنه، وليس غيبا بالنسبة لمن شاهده. أما الغيب المطلق فهو الذي ذكره الله جل وعلا: عالم الغيب الشهادة فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، يعني أنه يطلع بعض الرسل ليكون تكون هذه أدلة على صدقهم، فليست هذه يشترك فيها الخلق، بل هذه خاصة بالرسل، يطلعهم على بعض الأشياء التي يخبرون بها، مثل ما أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عن الأمور المستقبلة التي وقعت والأمور التي تقع، كل ما أخبر به عن الأمور المستقبلة فهو من باب الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وإنما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي. نعم. الله إليكم. يقول السائل: في قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح المؤمن الحديث، هل نثبت صفة التردد لله تعالى ونقول إنها صفة تليق بالله؟ لا، هذا كما هو واضح مفسر، فسره الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، التردد معناه أنه يكره الموت والله يكره مساءته، هذا هو، ولا بد من فعله، فما في تردد أنه سيفعله، ولكن يخبر أنه يكره مساءة وليه الذي يسوءه، ولا بد من التردد بين أشياء أنها تفعل وما تفعل، هذا سيفعل يفعله، فالتردد هو الكراهة، كراهة هذا الشيء، ولكن هذا فيه إثبات الكراهة، الله يكره بعض الأشياء بعض الأفعال وإن كان يفعلها لا بد من فعلها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الطريقة المثلى التي يجب أن يتحلى بها طلاب العلم عند مناصحة من خالفه من أهل البدع؟ الطريقة المثلى في هذا أن يتخلى عن التعصب وعن الانتصال للنفس أو للأشخاص، ويكون هدفه بيان الحق وهداية الذي حاد عنه، ويكون بالهدوء وبالشيء الذي ليس فيه جرح ولا فيه إشعار بأنه معاد له أو ما أشبه ذلك، يعني أنه يقصد الهداية وبيان الحق، ويتجنب الأمور التي يكون فيها الانتصارات للنفس أو للفريق أو للطائفة أو لغير ذلك، حتى يؤجر على فعله وإن لم يجد شيئا. وكثيرا أن المناظرات ولا شيء أنها لا تجد شيء، ولكن إذا كان الإنسان هكذا هذا مراده الجهاد في سبيل الله في هذا وبيان الحق، وكذلك رحمة الذي ضل في هذا لعل الله يهديه ويستعمل الطرق التي تجدي في هذا. أما كونه يريد العلو والرفعة وانتصار نفسه وقوله، فهذا الغالب أنه لا يتحصل على طائل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك رسالة نسبت لشيخ الإسلام ابن تيمية بعنوان رسالة في العشق والحب، وقد طبعت ضمن مجموعة الإسلام، ونفس الطابعين عرفوا هذا، وستحذف الطبعة الثانية. نعم. شكر الله سعيكم وبارك الله فيكم. ويبقى تسأل سؤال شيخنا للطلاب. لا الجوائز. طيب، أول واجب على العبد ما هو؟ بأي شيء وغيره؟ طيب، هذا السؤال. السؤال الثاني: ما هو المذهب الذي خلاف هذا المذهب، هذا القول، وما يعني قيمته من الصحة أو من النظر في النظر؟ نعم. مو بالأشاعرة، قالوا متكلمين، ليس الأشاعرة فقط. الشك هو هذا، ما هو مشهور، ليس مشهورا، المشهور غير هذا لهم، تعرفه؟ إيه، النظر. وش مقصودهم بالنظر؟ النظر في وجود الله جل وعلا. وهل هذا وش ماذا نسميه؟ النظر في وجود الله وفي المخلوقات، الاستدلال على أن المخلوقات لها خالق لها موجد، وش يسمى هذا؟ هل هو يدخل في التوحيد؟ توحيد الربوبية. وهل يكفي؟ وغيرهم، كفار قريش وغيرهم من الكفار المشركون كلهم، فلئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. طيب، خلاص. هو أعلم، صلى الله على نبينا محمد.